فهذا من خلال المقولة هذه تحتاج إلى نظر يعني، لكن ظاهر العبارة قولهم كما نجرد موتانا، يعني هذا كان الأصل عندهم تجريد الموت الميت من جميع الثياب مطلقا. نعم والله أعلم. الفائدة الثانية اللي في الحديث أن النبي غسل شيخ بثيابه. اسمح لي شيخ، تجريده من الثياب لا ينافي أن يبقى مستورا؟ أنا مسكوت عن هذا الأمر هذا، وأنا قلت لك لما جردوه نحلوا الثياب كلها، لعندي جردوه من ثيابه. أن نجرده كما نجرد موتانا، إذا تقول أنت لا ينافي، أنا عندي المنافات. فهمت الأخ؟ أي شبرك لوح عندما قالوا نجرده كما نجرد موتانا يعني نحيل الثياب كلها، قالوا لا. جاهم أتاهم الآتي في سنن أبي داود وبين لهم ذلك، يعني أنه يبقى على تلك الهيئة بثيابه، يعني غسلوه في ثيابه. ومما يدل على أن الرواية الأخرى وكان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب، هذه الرواية ماشية مع ما قبلها، وش قال في ابن حبان، وش قال في صحيحة الإحسان رقم كذا بإسناد قوي، فاهم الآن. وتبقى الرواية الأخرى وروى الحاكم، هذه ما قالش صحة نتاعها، ما شوف عندك ثم أنا عندي كأن فيها ضعف، لأنها معارضة بالرواية غسله في ثيابه وعلى ثيابه، لأن فيها زيادة أنه جعل خرقة وغير ذلك. أدخل يده تحت القميص. أي أدخلتها، فدليل على أنه غسل. أنا عندي ابتداء يعني الآن من خلال العبارات عن النصوص البين ذي الأخرى. نعم شو ناصر في الإرواء؟ قال كما وجدته في ابن أبي شيبة وسنة البيهقي من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوف أن علي رضي الله عنه غسل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قميص، وبيد علي رضي الله عنه خرقة يتبع بها تحت القميص. قال قلت وعلته يزيد من هذا وهو القرشي. قال الحافظ التقريب ضعيف كبر فتغير صار يتلقن. هذا هو ما يبدو لي أنا الرواية لما غسلوه في القميص والرواية وعليه القميص يصبون فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، يعني هذا خلاني نقول هذيك ذكر الخرقة معارضة لهذا اللفظ ابتداء، يعني هكذا الآن فلاش هذه من حين الحين أبين لكم كيف تتعامل مع الرواية، ولو أنني لم أنظر إلى سندها، لكن الرواية اللي هي صحيحة ومذكورة أنه صب الماء فوق القميص، وهذا فيه دلالة أن الإنسان قد يغتسل بثيابه إذا وصل الماء إلى الجسم، سواء غسل تعبدي أو غير تعبدي، يعني بقميص. من خلال هذا النص هذا فيه دلالة جواز الاغتسال بالثوب اللي فيه للابسه يدخل الماء إذا وصل الماء، ولهذا ماذا قال الراوي؟ يدلكونه بالقميص ليصل الماء إلى ذلك، فإذا وصل الماء حصل المقصود، مش شرط يعني الماء يصب مباشرة عليه أي على جسم الميت، وإنما ولا جسم الجسم الإنسان ولو كان بثيابه إذا وصل الماء إلى الجسم حصل المقصود، إشارة من هذا النص اللي بين يدينا أن هذا الغسل مطلوب شرعا، فيه دلالة على هذا المعنى، يعني لا يستلزم ممكن يكون يوم ممطر ومطر شديد واحد خرج بثيابه خفيفة ومش وهو على جنابه وابتلى ينوي ثمة رفع الجنابة ويمر الماء على جسمه كامل كما قال يفيض الماء على سائر جسده كالدوش اللي تترش المرش هو من عند ربي من السماء، وذاك الماء فيه ماذا؟ بركة مباركة من يكشف، فممكن الإنسان يحصل له مثل هذا والله أعلم. هذه فوائد يعني ها؟ أنا أقول كذلك الدلك يجب لإيصال الماء، قلت أنا استردت إيصال الماء الدلك يجب لإيصال إذا وصل من غير دلك، إذا وصل من غير دلك حصل المقصود. نعم على كل هذا معروف حدث، إذا هذه المعاني التي نقولها يجب أن تبحثوا تعالى. جردوا ستر العورة يعني. أي. الشيخ ممكن يعني يستفيد ستر العورة من نصوص أخرى، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني سوى بين الحي والميت، فقال كسر عظم الميت ككسر الحي. لا. يعني فبقيت حرمة وكذلك. الحرمة اسمع، الحرمة شيء والعورة شيء بعده. شو العورة النص قال ينظر رجل عورة أخيه وللمرأة لعورة أختها، يعني هذا النص يعني مع النص الآخر يعني يبقى. ولو أنا عندي قال لك الميت يجردونه من ثيابه كلهم، كان في موطن بيان جردوه ولا لا؟ أنا قلت لك في هذا اللفظ اللي بين يدي في هذا المعنى، فهمت الآن؟ علاش؟ لأنهم قال كما نجرد موتانا، واضح؟ والله أعلم. نعم تفضل. لك أنا هذا دائما أقول لكم الأشياء الفوائد اللي يكون النص يشير إليها أنا أذكرها يعني من حيث الإشارة مني، من حيث الإشارة مني، وبعد يبقى البحث في جزئياتها يعني بدقة، لكن ابتداء يستفاد من خلال هذا النص نجرد موتانا من ثيابهم كلها، هذا التجريد اللي عندي. شيخ التجريد من الثياب لا يتنافى مع التغطية. أنا ما قلت لك جردوه من ثيابه، نحولوا الثياب كامل. لأنه لما يدفن شيخ يدفن من دون ثياب شيخ بالكفن فقط. لا هذاك غط. لا لا غير. لا يتنافى مع التغطية وعدم النظر. أنا أمشي هذا أمر ما تقولش لا يتنافى، وقلت لك أن نجرده كما يجرد موتاهم يغسلونهم بغير ثياب كلية، هذا اللي عندي بين يدي يعني بين النص بين يدي. الشيء الزيادة نستفيد من نصوص أخرى ممكن نقول هذا الأشياء، لكن ابتداء الظاهر من النص كما هو ظاهر الحين الآن أنه يجرد كلية، وما قالوا نجعل خرقة ونجعل على عورته، لأن العورة في حد ذاتها بالنسبة للإنسان هي المغلظة الذي لا يجوز لمسها، هي الدبر القبل فقط، واضح؟ يعني من خلال النصوص كنا تكلمنا عن هذا ولا لا؟ تذكرون هذا ومذكرون؟ كنا ذكرنا هذا، قلنا لما يده على فخذه وغير ذلك مما هذا، وإنما الذي لا يمس هو القبل والدبر فقط، مش هذا. فيعني هذا في دلالة يعني كما يجردهم ممكن نقوله هذاك اللي يلزم هترو، مش لازم من السرة إلى الركبة وغير ذلك، ممكن نقول مثل هذا، لكن ابتداء في قوله نجرده فيها هذا المعنى. دوك ابتداء هذا المعنى نحن طرحناه، دوك يبقى محل ماذا؟ بحث في حد ذاتي. شيخ لا ينظر إلى أن قضية النظر إلى العورة النظر. سنة الميت في ذلك اللحظة يكون إنسان في غير ذلك، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها يحشر الناس ماذا؟ حفاة عراة غرلا. عائشة سبعة تعطيني لفظ عائشة وش قالت؟ معليش أعطيني أن أنا نقول هذا بعضهم منهم. لأن الحالة تخلي الإنسان تروح لذلك النظرة اللي عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني الحالة هذه كانت التغسيل أنت على الميت هي أعظم من ذلك بكثير، يعني من حيث الإنسان يفكر في عورة في غيرها. هذا قلت لك ابتداء من خلال النص ومن خلال حديث عائشة تبين أن في ذلك اللحظة تكملت على العورة، يعني عند الحال تكلمت العورة في حد ذاتها، كيفاش يجردوا فقط؟ فقال النبي الأمر أكثر من ذلك، أو ميت مسكين وما تفكروا في الآخرة كأنه ميت موجبة الصورة هذا، والله أعلم. هذا ما يعني يلوح لي في طيات النص وكلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. نعم يعني الله سدخر طول شوية هاي نخليه المرة الجاية. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.